بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، وحل العقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك وتم مشي، تم تأمل في البيت تنين صح. ومن ولاه والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كريم قبيح. نعم، نعم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درسنا الخامس، شرح الأخبري أو ثالث، شيخ عبد الرحمن الصغير الأخبري قال أنا واجب على كل واحد منا يحفظ لسانه عن كل قبيح، سواء كان فاحشا أو دون ذلك. إن ألسنتنا واجب علينا نوزنوها، ما نقول ما هو مسألة متأكدين على أنها سالكين فيها، ترضي مولانا والله بعد ما مسجل علينا بها معصية. واجب علينا حفظ اللسان. هذا الرجل اللي قال له الشيخ الأخبري هذا جاب شمل العلم، ما جابه خليل ولا جابه الكفاف ولا جابته الرسالة ولا جابه ابن عاشر ولا جابه أسهر المسالك، لأن هذا العلماء لا كلهم يكمل شي ما جابه له خرقع ويضيف نقاط يفصلها بذات على واحد، لأن الكمال لمن؟ لله جل وعلا وحده. ولا كامل المخالق ما هو رسول الله، الكمال الكامل لكن لا لربنا سبحانه، وكمال الخلق لا يوجد إلا في الأنبياء والملائكة ومن على شاكلتهما. للشارخ كامل فيها الفيه الكامل فيها من قل نقصه، لا نقص في ما وياسر، وأما نعود كامل 100% لا لا لا لا ما صح. الكمال لربنا سبحانه وحده. إذا قال إن الواجب على كل واحد منا يصون لسانه يعس. سابق يتكلم، في قلت لكم البارح إن مولانا دار على اللسان قفلة ودار قدامك شمال قد تعوضوا به، ومعناها إن القوم لأن مولانا دار لك له قيد مانع وأقفل عليه وقت مانك سالك فيه أقفل. والكلمة السابقة تتكلم بها فكر، هل ترضي الله؟ لا تتأخر. تغضب الله؟ لا يحزك عليها شيء. داخل عنك ظلمة اهنين تعرف. وإذا أولم عليهم قاموا، حد لعبة الظلمة على عينه يلا يوقف، حد رتبط راسه يلا يهنى، حد يمشي الله على بينه والله يهنى، حد رقادي اشبه اللي يجي يهنى، لعل يمشي وعلق عليه بعد عن برد الجمرة اهره بلك. إذا عرفت الحق تكلم، هذا معصية هذا ما مشاك فيه ما متفصل لك، لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وقف قول هذا ما بدي أتكلم فيه ما نعرف. واضح؟ طيب، إذا واجب على كل واحد من يصون لسان. اللسان كافي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تقول ما هو مسألة فيها خير وفي العباد خيرا وبالتالي سالك فيها، والله اسكت. حتى أن الصمت مشريعة عبادة. ولذلك مريم ابنة عمران وزكريا عليهما السلام اجعلهم مولانا في السكوت كرائم. مريم عليه السلام اللي اعطاها ولدها عيسى خلق مولانا ابن ابو، قال لها سكتي، قال لها فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما، اي سكوتا، ما نتكلم اليوم قاعد صوم. سماه الله باسم واحدة من أركان الإسلام صوم. وزكريا عليه السلام من قال له اجعل لي آية، قالوا آيتك معناها علامة لله نعطيك ذا اللي قلت لك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، تفوت أهل التيام وترسانك ما يتكلم، انت يذكر مولانا ما بترص لسانه، انت يتكلم عربي فلان وفلان ينحكم لسانه، معناها المولانا يحكم لسانك ويعاونك على تقوم لسانك الا فيما يرضي الله، انا فزت فوزا عظيما. ونعود العياب له لا يريد بك الاهانه، يطرص عليك لسانك وجوارحك ان تخلق. اذا واجب على كل واحد منا يقوم لسانه، ولو ان قاع الناس قوم تلسنتها قاع ما يخلق مشاكل، هذا اللسان هو هو اختص. طيب اذا تجاوز هذا قال واجب عليه اول فحش خارج من الكلام اللي كلامه ما هو نافع وطوب، وخارج منه اللي فحش، والفحش هو الشيء الذي تجاوز في القبح، معناها تخطى الحدود في الحال. ولذلك جاء في الحديث ان الله يبغض الرجل الفاحش البذيء، وكان من صفة رسول الله أنه ليس بطعان ولا لعان ولا متفحش، ما هو صاحب فحش ولا هو طعان ولا هو لعان، لا يطعن فلان ساب وفلاناك وفلانات ولا يلعن الناس، وعن بيكم اللي ما هو صاحب فحش بل هو أبعد الناس من ذلك، حتى لك الكلام الصغير ما يقول ما يقول، كان لسان وقع ما يستهدع لي كلام الصغير ما يقول فروش. صلى الله عليه وسلم كان ما يستهدع لي، ولذلك كلام كامل قبيح، حتى الكلام الصغير ما ينقال، ولا قهرك اللي جريء على الكلام المقيسين واللي تفوبيه كيف ما ينقال قدام الناس الكبار، يعني تقعد السالف جريء ليعرف انك ما فيه خير. الكلام اللي واقيح، الكلام المدصارة، الكلام اللي ما ينقال قدام الناس الكبار والفضلاء، انت ما بدك تقوله قدام المخالق لانهم كبار عندك، فكيف تقوله مع الخالق؟ أرعى نفسه ما كان يعود ماشي له يقضي حاجة الإنسان له يقول والله ما كذا ما يرقب عنه البس يدخلوا المسين مازال فيه بليدات، ما يفشع عنه البس يعود عاد قريب من الترابع، لأنه يستحي من رب العالمين، كما أنك يتعود خرصك الناس تعود مدلع عليك البس خايف على هو ملي من شدة مراقبته لرب العالمين ما يكاد يرفع عنه البس حياء وأدبا. إذن أنا قاله يكني على الفاظ، وأعطيتكم فيها البارح كلام على أن الجن متأدبين وان ابراهيم خليل الرحمن يقول واذا مرضت فهو يشفي، وعلى انه قال ان مولانا بيدك الخير ولا قال ان بيدك الشر. ياك نعلم الادب في الالفاظ والكلام كامل يستحي منه ما نقولوه، لكن الكلام انما يليق بالفساق. وان شاف حد من اهل العلم والله من اهل الفضل يعبر عبارات صغيره يسقط فضله تسقط قيمته ويدل على قله علمه وقله ورعه. طيب اذا نقول والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح. كل كلام كامل تفو به السيء في الشريعه وقبيح لا ينقال ما ينقال ما ما ما ما ما يليق به الفضل. وأيمان الطلاق وأيمان الطلاق وأيمان مطبعة خاسرة وأيمان الطلاق وأيمان الطلاق وانتهاء مسلمين أو إهانه بعاري. لك ما فهمت شيء. وأيمان الطلاق وانتهاري وانتهاري يوفى شطر البيت الأول. وأيمان الطلاق وانتهاري وانتهاري وأيمان الطلاق وانتهاري مسلم أو إهانه بعاري. وانتهاري مسلم مسلم ينحشز البيت في حاله. وانتهاري مسلم أي وقول أو إهانه بعاري أو إهانة بعاري معناها يعود هانه. خلاصة البيت على واجب على كل واحد منا يعصم أيمان الطلاق وفي تتكلمت عليها البارح، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انت تحلف أحلفهم مولانا اسماء والله صفاته واختلف في الحليف بأفعاله جل وعلا. يا غير انك تحلف بالطلاق والله تحلف ببوك صرت بويا وصرت أمي، لكن لا حد يصرك في سقيبة ويزرقك في البحر. صرت يمه وصرت بويا وصرت فلان وصرت طالبنا ويكسر مولاه لا يصر لك معاه لا يحلوا قاع حاليا. وبعض قاع العلماء يعتبرها الشرك لأنه جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا حلوه بشماه مولانا. يا هذا الحديث ما هو على إطلاق، وقد دخل ابن تيمية الضيقة. ابن تيمية مشى على ظاهرة الحديث وأمثال وقال أن الحد عليهم مخلوق أن يعود قاع مشرك. ما علم إنه هو أحمد بن حنبل مذهبه إعلن لقاش يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها أنه حلف أنه إلى حنيفة لزمة الكفارة. أحمد بن حنبل أحد لا يكفر أحمد ما بلا أحد لا يقعد معاه. يا هو الراجل ادخل ضيقة من أقوال العلماء سبقت عادي ضيقة الحديث لك وصدف وأحمد بن حنبل في الكفة الأخرى وعادلوا لي مشكلة لأن هذا وإمة الدين وتكفيرهم ما حد كفرهم إلا به هو الكفر وبه الضلال والخي. أحمد بن حنبل أهمله بأن لقى حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صح يمينه وأنه يمين وتلزم فيه الكفارة إلى حنيف. وقالوا أنه من أدلته لا من أدلته ما يدلته كاملة. قال لهم على أن العقيدة سمعوا الصلاة أدلته ما اخترى. يالله لما بقى فيه الواحد يعود ينكره وقاع منكر هو بطرح ويقول لك لا ما يصح الحديث الصحيح. الحديث صحيح يا غير الفهم الصحيح مازال يلوذ له فم الحديث الصحيح يا غير مازال يلوذ لأهل الفهم الصحيح. قالوا لأحمد بن حنبل يا أحمد أنت كيف تقول على أن لقاش حلف بالمخلوق ولو كان نبيا أو ملكا معناها أو ملكا تقول على أن لقاش حلف به من صح يمينه؟ قال لهم العقيدة مؤلفة من كلمتين ما يقبل الله وحده منه دون الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله ذاك هو رحلوه بالله وأسمائه وصفاته. ومولانا ما اكتفى بها ندار معاها وأشهد أن محمد رسول الله. إذن هذه العقيدة اللي هي اللي يدخل بها الإسلام حد يحلف بما دخل به الإسلام كذا يكفر. تقع ما تجي تدخل الإسلام ما ولادك قدامك ذا المخلوق أفضل الخلق. قال لهم ركن إيماني أصله في الدين وهو اللي قاعد نعبد به مولانا. مولانا قد نشعله حد اعتقد ما ظهر الحلف به كذا جاء واحدة من المالكية وقالوا هذا سيفتح قاع الطريق حتى ما اللي يحدح له القاع بالملك يصح يمينه بهذه لا يصح الإيمان وبدون الإيمان بالملائكة ملائكته وكتبه ورسله. وعاد قاع مشكلة عقب رجع عنها ابن تيمية في الفتاوى فتاوى ابن تيمية قال وفي القسم أو الحليف بغير الله إذا كان نبيا اختلف في أهل العلم به ذكر المهماسة الجائمان من أحمد لأنه لا قال هذا لا يترك قوله طويل خلف من بدي لأن هذا أحمد بن حنبل. إذن معناها أن لقاه ما يحلف إلا بالله تعالى وأسماء وصفاته. أما صرت يما وصرت يما وعليه بكلاء وشو من ذيك الامرأة يبدأ لكن نوع ملاه يلطو يقبل أرضي جفل لبساره يصقل بالصابون وردي جفل سمعت به اللي مخاطير إلى سلكت منه عقيد سباع كرام. إذن أيمان الطلاق كل واحد منا يرفع اسم ما يحلف فيه يتعلق بالعصم لا فعليه بطلاق زوجته يمي خليك لا يطلق زوجته كأسف لا تسمي قاع الطلاق ولا تجيبه من الوقت خارج من الوقت ما تتكلم أهما قال بشامع الأيمان والحرام ولا الشدية وعليه بالصيام الصيار وعليه بالنار وعليه بالويل يعطيك لخذة تقديك اهنا خلي عمك للويل لا يبي يرفض باش انت ما تجي تقوم به لا فيك ايمان في الساق ولا بينفع. وملاه ليش سمعوا ليه لجنة من العلماء قاس عليه ويمرضوه من ذيك مبلكة الويل اخلق ايوه قول البيت كذلك واجب علينا واجب على كل مسلم على انه يرعى من ينهر مسلم مولانا يرعى من ينهر مسلم مولانا ظلما وعدوانا. حضرك حاز على ذا كان ساهي عنه خلعه يعرف انه طلعت عليه في كثيرة من معصية حضرك اللي عدل بعض الناس الواحد يخلع عرقه يقول له اكلاط وتهرى قالوا يا اعطيك الاخلاخ ليه ترويع المسلم وخلعته بلا موجب ما هي الامر بسيط عند الله قالوا انها تأذي العياب الاهلين فزعي في القبر انك يسلط عليك نوع من عياب التمناد قد تستقر في قبرك كل ساعة مخلوع برواية من قال لك ذي كل طالما افزعت عباد الله ظلما وعدوان. وليسمع ذلك الشرطيون والمحققون والجنود وغيرهم يسمع ذلك في الناس اللي لا تبالي واحد يركب سيارته ويعود وشوهي يقدر يصوني بها يمشي يظهر مخلوق ويصوني ويقول قوم يا الحاك اللي وراه خلعني منفع ومعدل لظهر يعطيك لك لهذا ترويع المسلم لا موت والله تقبل مدفع تمساهي إذا هو تماد فيه يبقى المخلوق مخلع به والله تستدرك عنه في رواية نجي متمكن منه هذا ما حتى من الشاشرة حتى الأصلية تروعهم وتخلعهم ليش لا يجوز ترويع المسلم ولا انتهاره إلا لسبب شرعي. اللهم آمين. جاء في حديث رواه الطبراني وغيره اعلن المخلوق يا خاف مسلما ظلما انه ياب الله إلا ان يخوفه أن يخيفه يوم القيامة بين يديك يعود محكومان وديك التخويف العدل المؤمن ظلما وعدوانا حتى لقاء الله. قالوا لأنك خوفت المخلوق من أموج شمينك معه هل على تخلع على قاه بوستك ولا بندفعك ولا بكلمتك ولا تغير لوجهك ولا تذكر له في رواية أرعى لأن هذه الأخرة خطيرة ما مقبول فيها مخلوق يتعدى حدود الصادق عليه شيء يتوجره حد بعد يدور السلاكة وحد يدور لك ليه جيد ايه وقول نعم مسلم او اهانة بعارف معناها انه واجب عليك انك تعص من تنتنه والله تخير تكدر عليه عود امرا عندك ما بتعطيها الصائر وانت قادر عليه هاي الكبش عندك ما لك عاطي الشيح يشبيه هاي الحمار عندك ما تعطيه قد الكافي وانت قادر هاي شاشرتك هاي جيرانك هاي الوحدين الاخرين كذا هاي العمالك تدير عليهم عمل ما كلفهم الله فيهم على ظالمهم عقوق اي هذا لمسلم عرض النظر تنقر منك في يوم ما فيه مطمئ. واجب عليك انك تحترم حقوق المخالف ولا تفهم، وانك تخلص العامل ما فات قاعد جس عرقه، ما زال عرقه يتنافع في حق خارج اخوتي ولا خارج مولانا اللي يشتغلوا عنده شقالة ميات وعمال ويعدلهم قاعدة كيدة غريبة في موريتانيا. موريتانيا اللي فيها شي من الظلم تهتز منه الارض والسماوات. والظالم ماشي على طوله وعلى عرضه، ما هو خايف في اسوه وسم، ما هو عالم بقوة قد تردوا على الظلم. يتم يشتغل عندهم بي مساكين شقاء يريد يفوت يعود الشهر الأول يقولوا لا ما خلصنا لا ما تخلنا شي سامحنا. يريد تجتمع له عدة أشهر هو لا مأمن، يتمون يتبرم عليه ويصرفوه يعدلوا مكيدة من مرقب انه ساري وانه راد منهم رواية، ويقيموا ماشين ويجيبوه الواحد من البوليس ولا واحد من المسؤولين يعرفوه ويتملأوا عيوش مساكين يظهر عليه ويتم ينجلسين هنا. يريد يعود يا عيالي يسهو لم يخلق اخ انت سارق عايد وسارق فيك في نصف التواقع له، يعودوا عاد يدوروه قاع يعود عاد شافه الى مرق الحبس، ويبقى للمخلوق مساكين بين نارين لا يجد احدا ينصره ولا يعترف بحق. هذا النوع من الظلم الملاهم رقب رقبته ما هو عالم السلطة ترده، هذا يهلك الله فيه الأمم. هم ملاهم ما عدوا شيء يشكيله، لقاس البلدية ما يقوم له الحق، ولقاس المفوضية مساكين عود يليل ما هو عارف حد، ولقاس وبالتالي عود مساكين عدوا به كان يشتغل يبلش حفظوا النفس والعياب ما يبقي يسرق ولا يعد الخيانة، ما يعني يتحول قاع سرق، كان يسال الدين وعاد سرق ذليل مفسخ الباس فيه بسط ما هو محاني يقول حجة. هذا النوع من مشاكل هو يخلي الأمم ما يليق بالمسلمين وخطير للغاية. ولمثيلة هذا ما توف واحد يتم يشتغل مع مدى الشركة يقعد عاد يستحق ياسر من الشهرة يعدم للمدير كركارة إن يخلق له مشكلة ويقول له ظهر لي على أنك ما كذا، وسيخلق له مشكلة يعود المخلوق لا يتمنى باطل يجبر نصف راتبه والنصف ما اتفق معه عليه، لأن العياب الله ما عارف قاعد ما هو عارف مش هاي قد يشكيب. وما حد موريتاني هذه ما فات عاد فيها قضاء عادلا وقضاة عادلين لا يخافون في الله لو مثلاه. والواحد ما هو خايف من الدولة لا خايف من الشعب ويعرف الأحكام. ما موريتاني هذه ما هي لا يتنصجر ولا هي لا يتقرام من الحق. أول شيء الله يصلح هو يعود القضاء بما شرع الله ورسوله، ويعود القاضي عينيه ينفول حد كامل مظلوم، لكن هاو يوم عيد يرفي يرقص ويشترع وحد مالي موالم يعرف أنه وراه راح الظالم عزيز والمظلوم نبيذ حتى لو خلى أمر الحق. وما حد ما تدخل الله وراء السماء ثم خير لا يتم رسال الله المشاكل على المشاكل. لا يجوز لك أن تنهار المسلم لا تنهارهما. قال مولانا عن والدي حرام عليك تنهار مخلوق تخز فيه انك انت طاغي باطل وارمتك وارم واتك مليانة من جزوال وانت قاع مليان من جزوال الكبر والخصر وتقيم له وتريد مرم عليك خرص وقاع تسهوت عينك انه هو منه قاع والحمد يطف. ومرة تعود السكينة دار مشيف لشي من ديار البطاري والدار هذه يحلها فقراء يقوم المفترسين أولاد المطاري يبطوا من تحوى الله يبطوا لده إنهم يقوم الدين مع شاكية لوارقيه إيجوا لا ينصروها ولا يدافعوا عن هذا هو هذا الباطحة وولد هذه الدار اللي مطاري أولادها مسؤولين إقباء والله غنية إقباء والله أولاد خيام إقبراء تصبح إلى أولاد لا يتفر الرواية لا يقوم عليها مشكلة وربما ينفر عليها يولا اللي معها. وبالتالي ترجع يوم نجدها صابرة تشعر بالمرارة تنظر إلى السماء فلا ترى أحدا يصرف. هذا النوع يخلي الله فيه الأمم. ومرة تعود من تلعياب الله مفترسين فيها شمر النصوص أولاد البطارين مطلصين في الأرض ألا مدى ملانا من الدنيا وعندها الوتاس وطرصتهم في الليل ما يبقى دار ولا تبقى من تمشات مرقب دارها ما يجب القوفة مرقب والوحدة الأخر صفين ما يعلم بشيء تنصرها وترد عن أول أول البطرون ساكن عن أول البطرون ما يقدم فرع لفاطة وساكن الوقت وانتو ما تقتل احكامه وما ينقدي الفرع لي هذا يقد الصح في الكفار يا ما يقد الصح في المسلمين. هذا فيكم حد ما هو عالم به؟ هذا هو الماء خلي موريتاني قاعد يتعرف سابق يتكلموا علماءها على العملية الإجرامية اللي يعدل الفلاح والعملية الإجرامية اللي يعدل في الشمال. يا الله يعرفوا على أن هذا الضعفاء ينين ما يقام بحقوقهم يسلط مولانا على لكم أياما لا يرد عنهم البلاء. يا الله نعالج الأمور من جهاتها كاملة إن وفروا العدالة للمخالق يطرح مولانا العدالة في الخلق بعد ما فيها اللي خايف من الشبيه اللي عارف أنه ظلم أهله أهله ما يقدمين شراء ويعود الضعيف موطع ليه والمخرص الأخلاق لكم إياه ليسل أمه ما يرحمه الله. وليالك سليمان عليه السلام اللي نبي من أول عدالته حتى لا يتفقد دوته وشعبه قال مولانا نبدأ وتفقد الطيرة. لماذا ما يتفقد الإنس؟ لماذا ما يتفقد الشين؟ لأن هؤلاء لهم قوة جد يبلغوا بها عن الرسل. يا غير ينظر وأضعف الشعب وأضعف المخلوقات إياك لا يوصل حق الدولة ولكن يتعدل قرار الأول ما يخلع لك الضعيف يعود يفكر كانوا عنده حد في الدولة كبير يقدر يحميه لأن لك وياهم هم اللي استفادوا منك. بينما يا الله يعود أول شيء يشعر به الضعيف أنه قوي في بلد مسلم وان ما يجد ينرى ملقاش وان الظالمو تحت القدمين حتى يخل من الحق. يا ربي لا تمتنا حتى تهينا لك. اللهم استجب اللهم استجب. ايوه قول البيت روخة يا ربي الحمد لله اللهم استجب لنا بي قول البيت روخة قارن ان حرام علينا منعنا نهروه والله نسبوه والله نخرصوا المسلم مسلم مولانا لا تخرصوا بسهوة عينك رعا وقد يتهونوا في دروس انتوا معكم حاضرين الخالق عبد من عباد الله الصالحين العلماء الاخيار قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية لانه عنده ديار يكريهم الليل الكفار عنده ديار ما يكريهم المسلم مولانا ويلود النار الكفرة يكريه وانه قد شدروها عليه واحدين من العلماء ما هم فاهمين شدروها عليه وسولوا حد منهم قال له يا فلان انت يا اخويا تعدى نمردهم ما تتواسى قال له شنهي قال له بلغني انك ما تأجر ما هو للكفار وتحكم ديارك على المسلمين ما تأجرها لك اطريت حد يعبني قال له يقول لك السبب قال له شنه لو امنا دمقع يلود الشبعين قال له انا قال له قد جربت الكراء وكريت من عند واحدين وجربت على ان احد يكاري انه ما يقرا داخل الشهر ما بقى قلبه يوجح ويفكر بالطريقة اللي خلص بها مولى الدار لعل يصبع ولا ينتهي الشهر الا وهو في غم وحزن وتخمى كيف حصل للاجير اجره للمستاجر اجرته وبالتالي قال له عرفت على ان واخر الشهر عليهم دائما متخمي ومستقلين وني اسمه حد يكر يقولوا يهرموا لدى وانا قال له ما نبقي قال له نشيل مولانا وانا فيه شي خوف المسلمين ويهزمهم اقبض قالوا عسل كريم الكفار اياك لا طرقت عليه والباب والله تخم وعود شو من اعداء الله اخواتهم قاعد لا متعدل شوفوا لقاع مبعد يمين شوف هذا القصة حد اسمع أولها يقول أعوذ بالله نعوذ هذا الواسع ما يتواسع حتى أنتم الانتهامين ما هو صالح يريد يطالع لعقاب الرواية له وقع الأعمال بخواتمها لو أمنادم يخرص القضية قال له بي اللي جربت الكراء واللي منكم قطك هيدر يقول هذا بعد الراس اللي عرف الكراء هذا أمنادم فيد وأخبار ليشاء قال له سبنسل الناس اللي تأجر ما يعذر آخر الشهر يكون في غم وهب وي طارق اطرق عليهم اجل قاكر يخافوا لعلي عود ولدى ولا فاتوا شيه زور وخلاص الماض قال له واخترت العود لتعامل الله مع الكفرة والناس اللي بلا حرمة عند الله اياك العود لا دخلت عليهم الرعب والحزن العود نتقرب بذلك الى الله معناها يا عباد الله جاء في بعض الاثار علم خارج باب من النار يدخلوه الا الناس اللي تخوف الناس اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس أرعى من تعود جاب عليكم ردة تعذب فيها المخالق أرعى ولذلك أعاذني الله وإياكم غالبا بعض الناس اللي في عسكان الشارفة على تعذيب المخالف يصيبها الله بعشر جاي والله بآلام في العظم في المخ. وفيه بعض الأشخاص اللي عيدني وعيدكم كانوا يتولوا التعذيب فأصيبوا بأمراض لا يفارقهم الألم ليلا ولا نهار. إيه جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحد. انتو تختار مولانا ما يعلمك ولا يهينك بعد عن ثورة كاملة في ولاية المسلمين. ولذلك قال عمر بن الخطاب قال لهم انا ما يخايف منه يكون اني قال لهم من خلافة لبنان مولانا فيه وكونني مسؤول عن الامة المحمدية خايف يسولني مولانا عن انه فيه نياك والله بشوان والله ركاب قطوا واخذوا مع طريق انتقبت منهم زايدة ملبل لمن سولني مولانا لماذا ما عدت لها طريق معبدة حتى ما تنتقب زايدة المسلمين. لا اله الا الله لا اله الا الله. احنا ندور ما ينتكبوا المسلمين وهو قاعد يدور ما تنتكب زايدا للمسلمين. نوع من العدالة لم لا يتفكروا فيه البشرية. الناس اللي بيهم شدة الخوف من مولانا عادوا يفكروا فيما وراء في تفكير الناس لكم خاضية. هذا دور يفكر عن مليون تفكير لأنه ذا المعروض عليه ذا اللي فتش ورب العالمين علام الغيوب. إذا واجب على كل واحد منا يا عم ينهار مسلم والله يحتقره والله يسبه. من اللي قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله إن أنت تقتل مسلم أنك كافر وإن تكثر من سبه تكون فاسق. سباب المسلم أي كثرة سبه وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ارعوا المسلم حرمته ما في عادية لا زوال الدنيا عند الله اهون من قتل امرئ مسلم وهاته خطيرة جدا. ولذلك قالوا على المولانا اذكر آيتين من الشريفات قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيوة لا يلي شيء وراء. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ما وراها مباشرة يكون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مهينا. مش شيء فرات في المصحف متخائف تخاف. أول شيء لا تؤذي الله ولا تؤذي رسوله. لا تقولهم لا شمائل. لا تعدى الشيء يغضب عليك رب العالمين. لا تعدى لا تعدل ولا تهين الأنبياء ولا تعدى لهم شمائل يقبلهم. يريد شيءك لا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أنا هل منهم والم وعدى الشمائل يتواسع يؤخذ منهم الحق شرع. يغار الله يقبلهم منه الله الجهة الشرعي. تبعد جعمانك الفهد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا معناها بشماهم مسبين فيه ولا عدوا في شيء فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. راحوا مراحوا عند الله. ولذلك أشبه حالات المخلوق يشير مولانا ما عنده مشكلة مع أحد. هذا كان أن يسمع هذه لا يسمعها عمر بن الخطاب يقوم يبكي يتبرم على بعض الصحابة يقول لهم أنا عندكم أن يهل السلك يا أخوي أنا توب الصحابة فيكم محدين ندوس ونخبطوا بالدبوس. عندي الجرة عندي دبوس اللي مكم شفتوا ما هو قابل طريق نخبطوا به ولا نحترموا توب الصحابة وكذا وما كذا. تمر عليه بعض الصحابة قال نوم ولا عرق ما سمعت الجهد. قال بغير ما اكتسبوا انت اللي شايفهم عليه الله شيء الدورهم يسلموا. قالوا يا عمر فمشي استثناء قيد فمقيد مولانا به تسلكك. عمر مبكي ذيك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وجلد قلبه قاعد يعاد مثل قاعد يطمان. يا الله اللي كان ما وفرت العداله ويا الله اللي كان وقفت من يدي الله المصور عن نهر المسلم وسبه وقتاله داخل ضيقه من هذه الكركاره اللي دخل. والله ما فهمت هنا دخل. اذا معناها المسلم جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عد من نفسك عاطي العافيه راسك عاطي العافيه راسك. بل إن علامة المتقي علامة المتقي جعلنا الله منه. اللهم آمين. علامة الإنسان العاد خايف من مولانا لكن مستعد ينظر ولا يظلم. ويسب ولا يسب، ويشتم ولا يشتم، ويقال فيه ولا يقول. مستعد يعود القضية، هو لسان ما تسأل فيه. وهذا جاب مولانا فأولاد آدم ما سأل شو صافي، قال واتبع عليهم من ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. راجلين خوت شق على بعض التفسيرات، مرة واحد منهم على أخوه قال له لا أقتلنك، قال له إيه، قال له أخوه الشايف علي تختني على سبته، أنا بعد ما عدت في شخص إلا أن مولانا قبل مني الطاعة وانت ردها علي، مش عندي يا أخوه أمري ذنب تركبني بي. قالوا لا أقتلنك، قالوا إنما يتقبل الله من المتقين. عاقبك محل الشاهد، قالوا لي إن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، ولا بي بعدني ما قدر رد على راسي، لا بي أني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. نختار يجي يوم القيامة السال ما يسال لي، ونختار يجي المولانا مظلوم ما نظال، ونختار يجي المولانا السال ما يسال فيه ومعدل لي غير ما نعدل، وبالتالي نختار السلاف. يا رب حنا حنا. ولذلك دائما الإنسان الخائف من مولانا دائما يعود فيه ضعيف، به المضعف والخوف من لقاء الله، والآخر لا يقبل الحق وبطى الشمس شروته يبط. إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إذا واجب علينا الصور والسنترة عن السب وعن الشتم وعن العار وعن كذا وعن كذا، كل ما لا يرضي الله نقف عنه. وإذا لنا نقوله أترككم أنه ما يخلى منه المساي، واحدة يعود واضح لنا حق نقوله ما نتردد، واحدة متأكد على أنه باطل حرام علي نتكلم فيه، واحدة ما عرفت نتوقف لنا عرف حكم الله، وجميع المساي اللي لقد إذا جميع اللي تتكلم فيه صدري إحنا يتعرض شون سابق تتكلم مسكت. وأنا راكم فاصل بعض الناس اللي منهم صدوق، أنا قهر الصدوق عندي له علامة غالبا، أنا قهر للصدوق أولا ما يعود كلامه ياسر به اللي ما تكسر، أنا قهر يشك حتى يعجب العيبة، وحد يختار ما يقول يكون شي حد، وأنا قهر ما يبقى عبس الله يمشي بشو، ولا قاه ما يبقي نعطب ولا ينعطب يمشي بالشوق، حد ما يدور يحلك به لسانه يجلل الكلام ويفاوت الكلام، لأن الماشي بالشر يقد يتفريني يقد يتوقف، إن يتعود الله دافع ما تيتقاعد حزة قد تفريني تعقب تقول شو ترجع عنه من حينك. إياك قاعد تعود تتحكم وفريني في مقال، امشي بالشوق اتكلم بالشوق فاوت كلامك انفاصل أبال. بعض الوقت يتم يتكلم معايا ينعود فاطله في الصدق نفطله بعلامة، يتم يتكلم معايا ينعود عادي يتمطل، والله يستسرط والله يمحمح نفطله على انه قدامه الشيحان يعرف ما حد الطريق مسبولة قام ماشي، وعند من يعادت المسلمة كلا يختار ينجي للجمح عنده لا يوكل الحجار اللاتي فلقاه تم لا يوكل يمدق إن هو العظم، يعود عاد يعطي الشي يمدق يمدق خايف لعلقاه يوحل عظم، ايه لقاش من السقمار التورس يمشي ولقاه ما يمستقمار، ولا بد أن يمشي بالشار نفضل عاد يفوت كلامه، معناه أن المخلوق فيه خوف من الله وبالتالي يقلل من مشي خوفا من السقوط في الكذب والغيبة. الله أكبر. يا رب يحفظنا وحفظ حفظه. ولذلك آخر صور كرقة سر سر سر، عرفون لا سر سر لا سي سر من الوضيها رعاو، ولا قاس اللي كلامه فيه توادة، ولا عيني بعد الوحدين يضل وحدين ويعود مولانا عاطيه لسانه مسبل ويظل لك وانا بعد وفي الحقيقة الحقيقة قاع ما يخارج ساعة قاع لسان تيتم ذاك ليك ما تدر الحقيقة شبنا الوقت يعود لكم قاع لا أما يدير أما يدير قاع طارج ومولا بلدي قاع بلي قاع طرح الجيل الثور تقول لهم بالي تهون راحوا الحمير خم خنزونا وخلينا، يقول لك ايه في الحقيقة ايه الحقيقة قاعد تبارك مو الحقيقة تدلي ايه ايه ما يحنك حد لا كولات المشاكل طرس مولانا رسالك وطرس قلبك شيرهم على ايه ايه ايه ايه تلاف داش اتكلم الله اصمد. انا ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارة يا غير تقبور انتم ولا يتجبروا مولا هتقروها عليه تقول راعي راعي راعي كان يقول لنا انا بعد ماني هو قلتها انا طرحت ما راي غير ما نصقت بحد ورعاوت ولا تصبوها بحد ايوه اقول تابع قال انك ما تسب رقاش ولا تنهر ولا تمنع ولا تحول بينه مع رواية يكون بموجب شرعي، يكون إلعاب الشريعة قالت لك توقف والله توقف. الشريعة رقاه مسلم مولانا ومؤمن بالله سنا والعياذ بالله. ايه جاء قال مولانا مان الله ادوا فيه قبال احكام مولانا وارعاوا من ترقوا قلوبكم لو والله تهبوا لهو لك للمخلوق كان يصلي والله كان يصوم يغرهبت عليه العياذ بالله الزنا. يقول مولانا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، والغريب انه ما قال الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما 100 ضربة، قال اجلدوا. قالوا لماذا القرآن قال اجلدوا؟ قالوا يفسخ البس العود ما تلعليه ما هو قد لي الألم ما تلعي قد يرفضوا عنه لعل العود البس فقليط، ولذلك عبر بجلدوا الدالة على وصول الضرب إلى الجلد، لأنه هو مجور يتألم من يكره المعصية. قالوا لماذا يجلد؟ قالوا لأنه لما تلذذ بالحرام يهان جلده كما تلذذ بشهوة الحرام يهان جلده. إياك يدخل عليه الألم بعد الشهوة والطرب. أجردوا كل واحد منهما 100 ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وفضحوهم من لا تستروه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا من مولانا معناهاش معناها انه كامل، ما معناها انه الهون والضعف وانه الباطل يمشي على طولهم يتملى كلها. انا مسلم مولانا تقول لي من قال انك مسلم؟ موريتاني عاقلة اني نقلبها انها تتسكسي والله تعود عندها الصناعة متقدمة فيها. اكتشفت بعد في العقيدة اكتشاف زين هي عارف الكتب انت قراه انه مالكم فيهم المسلم وفيهم المؤمن وفيهم المنافق وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم العاصي، هذه أسامي في الشريعة. يا غير موريتاني طرى والسنهاني غريب المسيلم مولا مسيلم معناها خارج عجل من الوقت يترى ترود له مسلم ما ترى ويترود له هموم ما ترى. يا غير مسيلم معناها لا على سليك روحه لكن الصندر الله يطفى النار على على قاع يكفر الفيه من الإسلام لا ليتر واحد ما يقدر يحقق قاع كيلو لا ميطر، وبالتالي فيه من الإسلام لا يقدر ما يرد عن المعاصي. هذا النوع مسيلم ما هو مسلم سيلم، وبالتالي فيه من شراء على الله وعلى دينه وعلى شريعته قد اللي ما يكيس معه يا غرم اللي ما ينرب إن العود عاد يسال فيه حق يمكن منه حتى ينتزع الحق ويعدل للقال مولانا به اللي انت لا يترحم به ناس لا يترحم به بيك ضعفه لا يترحم به به اللي كذا. ان قال لك ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. الى عاد يا ابو يا غني لا تكبروا، الى عاد فقير لا ترحموا عن ثلاث فازي اوامر مولانا، لان هذه الاوامر جايه من مولانا ليرحم الراحمين. وان ما ارحم به ربه ما انا كنت متدخل. يا سمعتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب هذا الأخضر ما هو متحمل حد يعدر خاسر الحد. الله الله. انت يتكلم على اللسان يركز عليك منه يتعلق بير وقي، وانت يتكلم على البصر انك مليك خرص مخلوق بتخريصة تعود له يفزع منها والله يخلع. ارعم تخرص مخلوق تخريصة تعرف انه لا يتخوف. قال لك انك ترعم التخريصة له يفزع منها مسلم مولا خرص لا تخريص، ولذلك هارك الشريعة جعلت انك اي رقاه خلط عليه والله جابك معها تقول له السلام عليكم. السلام عليكم تعرفوا من معانيها معناها ما لك لا تجبروني محالي، انا مسلم مولانا كيفته انا ما في يشي محالي. ولذلك عاد مديور بين عباد الله المؤمنين كلمة السلام لانها تدل على المسالمة وعدم الضر. ما لك يا اخوة لا تجبر مني شي محالي واتمونك مشي ما عندك مشكل. أنا قاش أنا قاش الحقيقة مسلم مولان اسمه فيه الإسلام، وإنت يتكلم عنه سهو السلام، ونين يجي المولان يترقاه الملائكة بالسلام، ونين يدخل الجنة يدخل عليه الملائكة بالسلام. ألا ألا مخلوق من السلام ألا شي متعدلك. شوفوا الإسلام من الاستسلام ومنه أنا قاش المسالمة وشي متعدل يسلم وجهه إلى الله. ونين يجي يموت يقول مولانا اعلنوا توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم. ومن يدخل في الجنة ان يجي مولانا عند لقائه قال مولانا تحيتهم يوم يلقونه السلام. ومن يدخل في الجنة ويطوشن الطوشنات المسخة يقول مولانا عليهم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم. معناها أن السلام لا يطوط به الليل والنهار. على الماء ما عندك مشكلة، أنت من نفسك ما كانت عندك مشكلة، وعند لقاء الله ما تجبر مشكلة. اسمعتوا يا الله ما فهمتوا، حرام على لقاش يخرص مسلم مولانا تخريصة، وحرام عليه يخرص يا حرام ما تخرص لأجنبي. قالوا تخرص لأجنبي يؤدي الشين، قالوا نور البصر انه يمتحض الله ينقص. هو الإنسان ذاك يخرص من جهتين، يخرص عينيه ويخرص قلبه. ثم هفطتوا لا يقعد يقعد مقاطر في الشارع ويحركوا الناس حياه ولا يعقل عليهم. عينيه راعي فيهم يا غير ينعود القلب ما هم ورجلي على العين، العين ما تفطر. ألاكي الله ويا لكن يتعود ما مسكنا ضوها ما تحكم لك مارتل قدامها يا غير ينعود القلب عاد متأمل في الوالي الكين. قال لك انت بالك بالك معناها رجلي عينيك يا تعرف قدامك. ومرة تعود تصلي تشم الأصوات يا غير ما أنك متأمل فيها، ينقال لك أنت تصر وذنك معناها ركز السماع حتى تضبط الكلام. شوف فم تخراص ما هو مركز وفم سماع ما هو مركز. حرام على رجاج منعا أن ينظر إلى ما حرم الله عليه. حتى يجيبوا العلماء يا غريب أنك إن عيط لك رجاه والله تجيه أنت خاطر عنده إنين تقعد من قرداره، لا تخرص فيه، لا تخرص في زرورته، ولا تتأمل هي ايش فيها منها تبيات ولا فريش ايش نبتها ومطلات ونعاس ولا شنو وقواها. ولذلك القرآن بيّن أن العينين فيهم الموجة الطويلة وفيهم ربما المتوسطة والقصيرة. ولذلك يقول ولا تمدن عينيك، معناها دائما تم عينك دايرها على الموجة القصيرة، إياك ما تطيح في عبرة والله يكرك. يا غير لا تخرص بعيد لعل تعقب بصرك ينظر إلى ما لا يحل لك. والله ما فهمتوا، لا تمدن عينيك تدل على أن عينك فيها شمر ورخي وأنها فيها امتدادات وفيها اقتصار على شيء. أرعى من تمدها يكون إلى بوجه شرعي. حرام عليك منعا حتى الشاب والشاب طفل صغيرة يعملها ترضع يعود جسمها جميل وشاعر بأنك تجد تتلذذ به زين عندك، يحرم عليك نظره ويحرم عليك مسها. وامك اللي تعود جميله والله كذا وانت فيسق تتلذذ لا تتكي على فخرها. ومنت اللي تعود الى مسيت ايدها موقف ايدك وتتلذذ بها، حرام عليك تمد ايدك لمنتك. اي نظره لا يتألد تولد مرض في القلب تحرم. كتاب رجاج ما هو لك ما تخرص، كتاب واحد آخر ما أعطاك فيه لذا لا تخرص كتاب وقاعد كتاب لأنه ما أعطيك لنا لا تخرص وطه هكذا لأنك تعود معه، لأن فم آف أخرى ينقالها العين والعين عادر الله وإياكم منها. العين خارج من أروقيه اللي يقتل بالعين يقتل. عين ومنزلة عمارة وريت ورقنا على رواية بإذن الله تعالى ملاحقين. هذا وقع على الصحابة فكيف تسلك منه موريتاني؟ واحد يوطى فيك يقول يا أخوتي مزياني الوتى الوتى تعقب العجاب لا تدعوذ كالخارة يتمرم عليكم لقر دارك هاي الدار ما قط نسكت تقوم فيها الكراك نشوف جلك كاشحان انك تدقار واحد انت قادي والله يتقابل مع بريدة منك له المخلوق عينيه فيهم صواريخ مات ولك على رواية ما قصتها. قالوا العلماء النرقاش، قالوا العلماء النرقاش ان يتعود عينه هو من نفسه حاس من عينه الضر، حرام عليه من عني خرص المسلم. وأعلنوا يثبت عند رئيس الدولة وعند القاضي أعلن فلان هذا متعيط الناس منه انه معيان عيان تفبيه معيان، أعلنوا واجب على الدولة تكفر عليه ويندار في بليده وينحبس عن الناس ويتمين عطاله الصاير ويلعاد عنده هو ماري وصجر عليه منه ويكرد عن الناس لأنه خطير كالمرض الخطير ولا يخلى أبدا يختلط من الناس. وليالك نبي الله يعقوب عليه السلام خايف على أولاده من العين، يقول هم قال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لأن أجسامهم أجسام الأنبياء وأولاد الأنبياء، والواحد يضاوى عليه نور الإيمان وأبناء النبوة. واحد يضاوى يقول لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يا أولادي لا توكركم العين تفرقوا. ومولانا يقول للأسلام وإن كادوا لا يسرقونك بأبصارهم، لكاد الواحد يطيحك من شدة العين. إذا العين حق ولا يشك فيها يكون حد ملحد، وعليه حد كامل نعرف أنه ملعين. يا أرتو هو يلعب فاطل لفراسه واجب عليه يتحفظ ويتم عنده منين يشوف رواية زين عنده يقول اللهم بارك ولا تضر، الله يا ربي بارك في هذا ولا تضر، ويتم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويتم يتعوذ ويقول أعوذ بربي فلق من شر ما خلق، ويعود متعود ومعود الآخرين وعاش من تخلاص المخارج، ولا يتأمل في رواية شافها ولا يتعجب منها، لأن العين الضارة قاتلة كالسيف. الله يحفظنا حوص منها، نسأل الله العافية والسلام. إذا معناها وراه واركم على قاهن يلعود معيان يتعين في ولو، ولو اللي خله يتعين في قيح يخرصوا الأوار زين عنده شريف والله زين عنده تبسام والله ما قال يخرصوا تخريصة متعجب فيه يسقط الولد. الله الله الله الله الله العين بلا شر ما عند حد في شيء. قالوا ولذلك جاء في الحديث لو سبق الشيء القدر لسبقته العين، لو أن قضى الله قدر قد يسبق شيء يسبق العين، كأنها قاعد تسبق القضاء والقدر من الله من شدة ضررها والعياذ بالله. حرام على رقاش يخرص تخريصة ما هو وزنها ويعرف ان هذا البصر خطير. ولذلك قالوا ان المجتمع يصلح بصره خارج بعض الصالحين، بعض الصالحين ما تسمعون بالصالحين، الصالحين حق حق. قالوا اعلنوا انه هذا المخلوق انه ما عينيه ما انصاب، عاد شيبان شي يقولوا 150 سنة هو عينيه يشوه بهم من كيلين والله له انهم سولوه. قالوا الويه، قالوا يا اخوان انت بصرك وانت شيباني قدك يا اخويا ما ادري شو. قال لهم هي اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله وعلينا بالكبر. قال لهم هذه هي اعضاء، هذه اعظام، هذه هي نعمة اعطاها لنا مولانا، ما قطع عدنا بها معصي، ولذلك كان عندنا شوابين واحتجنا لها خلاها لنا مولانا. هذا لعل واحدين يقولوا هذا ما هو دليل، إن قالوا احفظ الله زاد يحفظك يلعبت له ربك، يحفظ الله يحفظك معناها احفظ أوامره واحفظ أعضائك يحفظهم علي. ولذلك في زمننا اليوم اللي الناس توكل شماولها وتوحك بسنها للمعاصي، عاد ما توخذ مع الشارع ما هو لك دكتور لطب الأسنان، هذا اللي في كبتار من طبيب السنين، ما تقول ان قاعد وقع عندهم من السنين كم بهاش بهالي هذا السنين عاد جايتهم آفة وعاد الأفام جايتهم آفة، ونهاري هذا هي يعني منظمة مختصة ألا في علاج الفم، علاج الأفام، لأن الفم ذا يأخذ من ركوه مش ما يرضي مولانا يسلسل اليقين. إذا واجب علينا الحافظ على أبصارنا ما نشوه بهم حرام. وحتى قالوا وعادني الله وإياكم إن الشاب الصغير والإنسان الجميل حرام عليك تخرص وتخرص صامت اللي انت مونك بيه، حرام على المرأة وحرام على الراجل. وجاني بعض أرواقيه دورني نطلب له مولانا لأنه لا يجد لذة في النساء أساسا وإنما لذته في بعض الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجيني بعض أرواقيه يا فلان اسألنا مولانا لأنه لا يجد شهوة أصلا. ويجيني واحد يقول لي اسأل لي مولانا لأني بالبضاعة نديرها ما يسومها أحد، يعود بوتيق وظل حكما قاعد فيه ما يسام، ولا دقدق مرصنديس وما يرى فيه البيع، مصروفة عنه القلوب. واحد جايني يزورني يقول يا أخي أنا عيني لطباء عرضت عليهم شيء شور إسبانيا وفرنسا ولا بقيت بليدين يذكر لي فيها طباء مختصين في البصر، يا غير أنه عينيه ما وقد يشوف بيمشي حكمه. ولين حضروا لهم فحوص وكشوف دقيقة وتحليلات غاية في الدقة، يقولوا له بصرك ما فيش، هو ما وجد شو. يا عباد الله، يا العليات ويا الرجال، هذه نعم احفظ الله يحفظ. الله يحفظ الواحد، يعود شهوته ما قد يحكمها، يتزوج يا عمرو، يتسلف ويتضيق، يتزوج اياك يقمع عنه الشيطان لا يهلكه، ويرعى ويا الله اروق يجي المسلمين كاملين انهم شي قالوا الصداق يحدوا منه، ينعوده متناور الناس كامل، لانه هو اللي قد يعاون على البر والتقوى والاخر الليل اثم والعدوان. الناس اليوم ما تعد قادة تتزوج بها بطارين هشم البطاش، واحد يعود عنده شم المال الله اعلم كانوا من المخدرات، والله يا كانوا من السرقه والتهنتي، وواكل الدوله وواكل الشعب وواكل المبدي، ويعد المناسبه ويعطي شمنا الوقيه الملايين على الملايين، ويبقوا الفقراء يلودوا العشرين الف وثلاثين، ويصبح اهلهم يصبح المخنوق ما تلقى الدوام او الفواحش. وعادوا اليوم المسلمين امناتهم، عادوا امنات المسلمين اليوم يسوقوا كانهم شمن الديار، اللي منكم اعطى التسعيره الكبيره هي اللي نبيعون. الفقراء ما تلقى الدنيا يشبروا الحلال بطريقه عاديه، يكون مره مسروقه في الخلوات. هذا النوع واجب على المسلمين يتحدث، واجب على العلماء إلي يندوا بالمناكر يتموا يندوا بهذا النوع لنا. يا رب الحمد لك الكلام، يعدلوا فتوى عامة يعقروا بها رواية، وراه واركم خارج بعض من القبائل اللي عدلها، خارج بعض من الأفهاض قبائل موريتاني، فرضوا نظام على المات ليزمات لين اعطبنا الصداق ما هو قدر كذا. يا غارني تفوت انت تتزوج والمرأة وترشي بيها عنك ديرها في داري في السماء السابعة. يا غير الصداق وذاك اللي نعطى ما يعدل ما هو ذاك اللي سهل على الناس، ولا يقبلوا شيهم وقردي قنات، ولا يقبلوا شيهم من الويل والعبث، ويعدل الله على السنة ويعدل العقد في المسيد. الله أكبر الله أكبر، هذا خارج موجود. يا غير باطخنا عنا قليل، يا الله مدى تزيدوا، ويا الله اللي منكم أعطاه مولانا مسؤولية ويعرف واحدة من نفوذهم. إن قالوا يا فلان انت ترك الله ما يعود عاطيك مولانا مسؤولية ذي المدة تابعة لك وتسمع لك، عدل والله ما هي سامعة لك، عود انت عندك مالي أخلاق على حد يقد يسمع له. قالوا ان المنكر انه اللي بين اثنين، واحد ضعيف ما عنده جهد يعطوه يمشي لود لرقاش قوي ويقول راعي المنكر هون غيره، والله تعود قوي وقادر على تغير المنكر غيره. ان هذا مقبول من قصة سليمان، ان الهدهد اللي شاف المنكر وشاف دولة وفيه رئيس وشم العالم ويعبد الشمس من دون الله، قيم الحيطة اللي في راسه، وجاء سليمان عليه السلام وقال له وجدتها مين؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وقيم الحيطة اللي في راسه. فلذلك حرك سليمان، أولا تأكد من الخبر، وثانيا حرك جيشه، علمنك يا الهدهد بكل هذا منكر، ومن يرى منكم منكرا فيغيره بيده، والهدهد ما عنده ويد قد يغير به. يا غارب بلغها للسلطان العادل، اتحرك سليمان ليغير، لأن هذا المنكر على مستوى هو ما على مستوى الهدوء، ذاك بلغ وأنكر على قدر حاله، وسليمان حرك الجيش إلي الخضع ليش الدولة للإيمان بالله جل وعلا. والله ما فهمتوا معناها أنك المنكر اللي تشوفه اللي قادت تتغير وغيره، والله بلغوا الحد أقوى منك، قولوا يا فلان يلا فينا قبيلتنا وفاخونا، والله طائفة رحنا اللي معانا اللي مسيطرون عليها، ونين نقول لها تزرق تزرق، ونين نقول لها علينا تعود من الزر تعود الزرورة، ونين نقول لها انها تصفق تصفق، ونين نقول لها انها معافلان معافلان. هذا السمع والطاعة العاطيك مولانا عليه المخالق، مليت منهم الصناديق، وذاك يا اخويا ملي منهم طاعة مولانا يا اخويا. هذه القيمة اللي عاطيك مولانا ديرها يا اخويا في كفة حسناتها، لا تعود الناس تسمع لك وانت قاع منك موجهل شنافع. والله يا ما هو داخلكم، واجب على كل واحد منا انه يغط بصره. وقالوا العلماء رواية غريبة، قال جاية في القرآن تقول ان رقاه يلطي قمر عينيه يكشنه، ما شاء الله مريتني لباس بهم. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا، قالوا ان هذه لا يمحلوه من هالشي فيها الشجاع ما أوفم. النصر لا يقول للمؤمنين غضوا يغضوا من أبصاره، قل للمؤمنين غضوا غضوا معناها قول للمؤمنين هم يقموا، يقمروا عن الحرام مقتم شايفينه يا غير ذيك غضوا انقلعت وندارف بلدها انه مراه ما عدلوها قاع. قالوا هذا كيف تاش؟ قالوا كي قول الله تعالى الموسى عليه السلام ووحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق. هاي راك لا يا اخرتها انه لا قال مولانا الموسى انه يخبط البحر بالدبوس وانه عند مرين قالها مولانا الموسى قاع انفلق البحر. هو بدا هو اوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق. يا غريك ضرب انقلعت اياك يبين ان الموسى ما يتردد في امر جاي من مولانا. ولذلك انقلعت ضرب قاع وقال الله اضرب بعصاك البحر فانفلق. عدل هو لحالا وافتح الملي البحر حالا. كذلك اما اللي يقول للمؤمنين انقلعت منها يا غضوا معناها غضوا وندار تقول للمؤمنين معناها قول لهم يغضوا ولانك لا هي سمعوك ان قلت لهم ان قال مولانا يغضوا ما غض. ان المؤمن السريع ان المؤمن السريع الاستجابه لربه والسريع الانقياد لخالقه جعل الله قل للمؤمنين يغضوا. شوفوا ومن بلاغه القران قال قل للمؤمنين يغضوا من لو قال قل للمؤمنين يغضوا ابصاركم نقفلوهم من يطيح حلقات حفره والله تكون روم رده والله يدخل ويقع ولا حد قال قد يخرص. قال لنا انا ما عين عليكم ما تخرصوا يا غير عين عليكم تقموا عن الشمام اعطيكم في لذة وتفتحوا عينيكم على ياكل معطيكم في لذة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تدرك لنا بل إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تدرك لنا بل إلا غفرت.